دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك والملك صفا صفا وجيء الكتاب لا ريب هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنت مولانا فانظرنا الغافلين صدق الله العظيم الفاتحة